الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النحر والحلق للحل عن العمرة. نحن في صلح الحديبية حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة من المدينة محرما من ذي الحليفة متوجها إلى مكة لأداء العمرة، فصده المشركون. وتقدم لنا ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من حوار وسفراء وما حصل بينهم، ثم إن قريش أذعنت ورغبت في الصلح فأرسلت سهيل بن عمرو، وكان مندوبا عن قريش حال كفره، فأبرم الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من بنود الصلح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم يرجعون هذه السنة ولا يعتمرون. ومنها وضع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنين، وأن من أحب من قبائل العرب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل، وأن من أتى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مسلما يرد إلى أهله في مكة، يرد إلى الكفار، ومن ارتد عن الإسلام في المدينة ورغب في اللحاق في المشركين لا يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وكل هذه البنود ظاهرها أن فيها غضاضة على المسلمين، وكأنهم لم يرضوا بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم رضي بهذا لمصالح عظيمة. أولا أن فيها كف القتال تلك السنة، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا ولا يفروا حتى الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رغب في القتال. ووضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين لمصلحة للدعوة إلى الله جل وعلا، ولانطلاق العرب ومن حول مكة ومن حول المدينة والتعرف على تعاليم الإسلام بلا مخافة. والرابع هو الذي أثار كثيرا من المسلمين وعلى رأسهم عمر رضي الله عنهم وأرضاهم، أن من جاء من قريش مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلى قريش، ومن ارتد عن الإسلام وذهب إلى قريش لا يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه رضي بما رضي به الله ورسوله، عمر رضي الله عنه تأثر من هذا لأن في هذا في ظاهره غضاضة وغضب، لكن الله جل وعلا ألهم رسوله صلى الله عليه وسلم الموافقة على ذلك لما فيه من المصلحة، فبين صلى الله عليه وسلم لعمر وللصحابة رضي الله عنهم بأن من جاء مسلما فإن الله جل وعلا سيجعل له فرجا ومخرجا يتولاه الله. وفعلا ما مضى إلا قليل من الزمن حتى استشفعت وطلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغوي هؤلاء المسلمين الجدد، لأنهم قطعوا الطريق على قريش وعادوهم. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من ارتد عن الإسلام لا خير فيه ولا يرد إلينا ولا نريده. وقليل جدا من ارتد عن الإسلام ولحق بقريش، ومن منهم فعل ذلك ندم وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم لنا في درس أمس أنه يقال أن فيه عدد 12 رجلا لحقوا بالكفار ثم ندموا وتأسفوا وطلبوا من أهليهم في المدينة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل تقبل توبتهم إذا تابوا، فأنزل الله جل وعلا قبول التوبة فعادوا تائبين. والغالب أن من نور الله قلبه بالإيمان لا يرتد إلى الكفر أبدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم بنحر هديهم والحلق أو التقصير. الصحابة رضي الله عنهم محرمون والهدي بين يديهم يساق، ولا يرد عن مكة بر ولا فاجر، ويردونهم تأثروا بهذا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا وينحروا هديهم ويحلقوا، فتوقفوا لعل الله أن ينزل قرآنا على رسوله صلى الله عليه وسلم. وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم وهم في المدينة أنهم يطوفون بالبيت محلقين رؤوسهم ومقصرين، وعلموا أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف، فلعل وعسى. فأمرهم ثانية فلم يقم منهم أحد، فأمرهم الثالثة فلم يقم منهم أحد، ينتظرون. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين متأثرة، قالت ما لك يا رسول الله؟ قال ومالي، أمر الناس أن يفعلوا فلم يفعلوا؟ قالت رضي الله عنها وتحب يا رسول الله أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت أخرج ولا تكلم أحدا وانحر هديك واحلق رأسك وسترى ما يسمع الناس. وفقها الله جل وعلا ورضي الله عنها إلى هذه المشورة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورتها، وخرج صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وأمر الحلاق أن يحلق رأسه. فسارع الصحابة رضي الله عنهم كادوا أن يقتتلوا، يقول الراوي، كل يقول أنا الأول أنا الأول بالحلق والنحر الهدي رضي الله عنهم، لكنهم قبل لا معصية للنبي صلى الله عليه وسلم وقد بايعوه بيعة الرضوان التي رضي الله عنهم بها، وإنما لعل وعسى أن يؤذن لهم في الدخول إلى مكة من قبل الله تبارك وتعالى. فلما رأوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم سارعوا. ويؤخذ من هذا أنه ينبغي للمؤمن رجلا كان وامرأة أن لا يحقر نفسه في إبداع الرأي حتى لمن هو أعلى منه وأعلم منه وأتقى منه لله، يبدي رأيه كما أبدى الحبار بن المنذر رضي الله عنه رأيه في النزول في بدر، كان له أثر عظيم، قال يا رسول الله هذا المنزل منزل أنزلك الله إياه، ليس لنا أن نتقدم ونتأخر عنه، انظر أدبه رضي الله عنه. هل هو الرأي والمشورة والخدعة والحرب؟ قال لا، بل هو الرأي. قال إذن ليس هذا المنزل يا رسول الله، المياه أمامنا ينزل عليها العدو ونحن على طرف، ننزل على أقصى ماء مما يلي القوم ونسقي ونشرب وهم لا يشربون، نحجرهم عن الماء، والماء عندنا وخلفنا والعدو ليس عنده ماء. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلى مشورة الحباب رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا لما أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها، فالزوجة الصالحة تشير على زوجها، والابن الصالح يشير على أبيه، والأخ الصالح يشير على أخيه، وكل يبدي رأيه في المسألة لعل أن يكون في رأيه خير، ولا يحقر المرء نفسه ويقول هذا أعلم مني أو هذا أفضل مني، يبدي رأيه. فسارع الصحابة رضي الله عنهم وتحللوا كما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب، الكتاب الكتاب الصلح بينه وبين سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، وكان في هذا الموقع في صلح الحديبية كان مندوب عن كفار قريش وكان واحدا منهم. قال قوموا فانحروا، فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فليحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحرقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، وكانوا نحروا البدنة عن سبعة، نحروا البدنة الناقة عن سبعة، والشاة عن واحد، والبقرة عن سبعة، وكانوا نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، كان في أنفه برة من فضة ليغيظ بها المشركين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا بالمغفرة وللمقصرين مرة. وفي هذا السفر أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب بن عجرة. كعب بن عجرة رضي الله عنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والقمل يتناثر من على رأسه، وقد آذاه أذى شديدا وتأثر ومرض بهذا رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آذاك هو عم راسه؟ قال نعم يا رسول الله. فأنزل الله جل وعلا الفدية في من اضطر إلى الحلق يحلق ويفتي، فحلق كعب بن عجرة رضي الله عنه. ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات بالمغفرة وللمقصرين مرة واحدة، فدل هذا على أن الحلق أفضل في العمرة والحج، إلا إذا كان في العمرة قرب وقت الحج، فقال بعض العلماء تأخير الحلق إلى الحج أفضل من تقديمه مع العمرة، إذا كانت عمرة المرء مثلا في أول ذي الحجة أو في آخر ذي القعدة، فالأولى له أن يقصر حتى يوفر رأسه للحلق عند التحلل من الحج. نعم. الإباء عن رد المهاجرات. ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم في العهد الذي تم في الحديبية، فرفض طلبهم هذا بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بسبب هذا البند هي وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رد إلا ردته علينا، فلم تدخل النساء في العقد رأسا. وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ ليس من كوافر. البند الذي اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو عن المشركين انه وعلى انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته علينا. فكان في هذه الكلمه سعه. جاء نساء مهاجرات الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فلاحقهن اولياؤهن من الرجال الكفار وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم رد علينا النساء حسب ما حصل الاتفاق بيننا وبينك ان من اتاك وان كان على دينك ترده علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم احرص الناس على الوفاء بالعهد عليه الصلاة والسلام. ورد المؤمنات الى المشركين يختلف عن رد الرجال المسلمين الى المشركين، لان الرجل ياخذ بحقه ويستطيع ان يهرب ويستطيع ان ينزل على سيف البحر ويستطيع ان يقطع الطريق على كفار قريش ويستطيع ان يؤذيهم، لكن المرأة مسكينة ما تستطيع، ثم انها قد تفتن وتصرف عن دينها. فمن توفيق الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم عند ابرام الصلح انه على انه لا ياتيك رجل وان كان على دينك، ما جاء ذكر، ما قيل احد، لا ياتيك رجل. فقال الرجل نرده، رددنا ابا جندل ورددنا غيره، لكن النساء لا، ما دخلت في العهد الذي بيننا وبينكم. النساء ما دخلت، المرأة إذا جاءت ما نردها. وأنزل الله جل وعلا تأييد ذلك في كتابه العزيز في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. الآية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن أنهن ما هاجرن فرارا وهروبا من الزوج ولا رغبة للزواج في المدينة ولا هروبا إلى مال ولا هروبا بمال، وإنما هجرة إلى الله وإلى رسوله. فإذا ظهر له ذلك عليه الصلاة والسلام رد على المشركين ما أنفقوا عليهن من مهر واعتذرن وزوجهن صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ومن قرأت فمن أقرت بهذه الشروط قال لها قد بايعتك، ثم لم يكن يردهن. وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فبادر الصحابة رضي الله عنهم بطلاق نسائهم الكافرات الباقيات في مكة. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، وتزوج بأحدهما معاوية وبالأخرى صفوان بن أمية. ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة؟ هذه هي هدنة الحديبية، فمن سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أنها فتح عظيم للمسلمين. فقريش، يعني هذه البنود وإن كان ظاهرها أن فيها غضاضة لكن فيها مصالح عظيمة للإسلام والمسلمين. ومن سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أنها فتح عظيم للمسلمين. ولهذا أنزل الله جل وعلا بعد هذا الصلح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورة الفتح. فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف، بل كانت تهدف استئصال شأفتهم وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم. وكأنهم ما كانوا يعترفون أنهم لهم مكانة، وإنما يرون أنهم خذلان، ويرون أنهم مخالفين، ويرون أنهم صادوة، وأنهم ينتظرون بفارغ الصبر القضاء عليهم قضاء المبرمة. ما يعترفون أنهم فرقة أو جماعة أو حزب أو لا سيكون لهم كيان، لا. فصلح الحديبية جعلهم يعترفون رغم أنوفهم بأن أثبت المسلمون مكانتهم مع الناس. وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية وبين الناس بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة العرب، ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين. يعني كونهم يميلون إلى الصلح ويريدون الصلح واصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتراف بقوة المسلمين والحمد لله. وأن قريش لا تقدر على مقاومتهم، لأن لو كانت تقدر على مقاومتهم والقضاء عليهم ما اصطلحت معهم. فالعدو القوي ما يصطلح مع العدو الضعيف، وإنما يكون الصلح بين متساويين تقريبا، وإن وجد شيء من التفاوت، لكن القوي ما يطلب من الضعيف أن يصطلح معه. ثم البند الثالث يدل بفحوى على أن قريش نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينية، وأنها لا تهمها الآن إلا نفسها، أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب. أرادوا أنهم يأخذون لأنفسهم، وأن من أراد أن يتبعهم لا مانع، ومن أراد أن يتبع محمدا لا مانع، وإنما كأن جل همهم هم أن يأخذوا لأنفسهم، لأنهم خافوا على أنفسهم. لو جاءهم 1400 أو 1500 مقاتل مبايعين للنبي صلى الله عليه وسلم على الموت لقضوا عليهم، وإن لم يقضوا عليهم بالكلية قضوا على أكثرهم، فخافوا على أنفسهم. أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فدخلت في الإسلام بأجمعها فلا يهم ذلك قريشا، ولا تتدخلوا في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل. أليس هذا فشلا ذريعا بالنسبة إلى قريش وفتحا مبينا بالنسبة للمسلمين؟ إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها بالنسبة للمسلمين مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإثناء الناس أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام، وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه المسلمين من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يحول بينهم وبين ما يريدون أي قوة من القوات، وقد حصل هذا الهدف لجميع أجزائه ولوازمه، وبطريق ربما لا يحصل مثله في الحروب مع الفتح المبين. وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحا كبيرا بالدعوة، فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد على 3000 قبل الهدنة، صار عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة 10000. أما البند الثاني، هذا البند الثالث الذي هو وضع الحرب. فالإسلام حينما يقاتل من وقف في وجه الدعوة الإسلامية، يقاتل من صد الناس عن الدين الإسلامي، ما يقاتل لأجل أن يسترق الناس ولا ليقطع رقابهم ولا لينتهب أموالهم، وإنما يعبد الله وحده. ومن وقف في هذا الطريق فالإسلام يحاربه والمسلمون يحاربونه لئلا يقف في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. فكان هذا الصلح على وضع الحرب 10 سنوات هذا نعمة عظيمة، وظهر أثره عظيما في فتح مكة. كان الجيش الإسلامي الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه العمرة من الحديبية، ومن المعلوم أن الناس من زمن طويل ما اعتمروا ولهم رغبة شديدة في العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من يستطيع الخروج خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. كم هم؟ ما بين 1400 و1500، هؤلاء هم الحصيلة وهم الذي تمكنوا من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة. في السنة الثامنة لما أعلن صلى الله عليه وسلم الخروج مجاهدا، كم خرج معه لفتح مكة؟ 10,000. فرق بين 1400 و1500 أو 10,000. 10,000 هؤلاء حصيلة السنتين من السادسة إلى الثامنة، السنة السابعة كاملة والسادسة شيء منها والعاشرة والثامنة شيء منها، لأن الثامنة في رمضان فتح مكة. فهذا في السنتين انتشر الإسلام وقامت الدعوة إلى الله على أشدها، ومحاربة من حاربها من القبائل ومن الأفراد ومن الشذاذ وغيرهم. وأمن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون شر قريش وهم ألد أعدائهم. فكان هذا العهد الذي حصل، والله جل وعلا يعلم أن قريش تنقضه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينقض العهد فنقضته، وكان هذا عز للإسلام والمسلمين وفتح لمكة. قريش مستخفية، بكر وخزاعة تحاربوا ولا يهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا قريش محاربة هاتين القبيلتين فيما بينهما، لكن ما يسوغ ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يساعد خزاعة، ولا يليق ولا يسوغ ولا يجوز لقريش أن تساعد بني بكر على خزاعة، لكن لو ساعدتها على غير خزاعة فلا بأس، لكن ما تساعدها على من دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن توفيق الله جل وعلا أن فيه شذاذ من قريش أعانوا بكر على خزاعة، فاعتبر هذا نقض للعهد من قريش الذي عقدوه مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أن لا يحاربوه ولا يساعدوه على من دخل في عهده. فجاء الخزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن قريش ساعدت بكر على خزاعة، جاء يستفزع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: نصرت، ما نتخلى عنك لأنك دخلت معنا، فما نتخلى عنك، ومن أعان بكر على خزاعة فقد نقض العهد، بدأ بنقض العهد هو. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش العظيم وخرج معه 10,000 لفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. أما البند الثاني فهو جزء ثاني لهذا الفتح المبين، فالمسلمون لم يكونوا بادئين للحروب، وإنما بدأتها قريش. يقول الله تعالى: وهم بدأوكم أول مرة. أما المسلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن قطرتها وصدها عن سبيل الله، وتعمل معهم بالمساواة، كل من الفريقين يعمل على شاكلته. فالعقد بوضع الحرب 10 سنين حد لهذه الغطرة والصد، ودليل على فشل من بدأ الحرب وضعفه وانهياره. أما البند الأول فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام، فهو أيضا فشل لقريش، وليس فيها ما يشفي قريشا سوى أنها نجحت في الصد ذلك العام الواحد فقط. صدت النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة، وأقرت والتزمت بأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة معتمرا، ما كان صد كامل، وإنما هو تشفي صد في هذه السنة وإذن في السنة التي تليها. أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين. هذه الخلال الثلاث هي الفاعل. أعطت قريش هذه الخلال الثلاث. وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط وهي ما في البند الرابع، ولكن تلك الخلة فافهة جدا، يعني هي التي في ظاهرها أن فيها أخذ لقريش من النبي صلى الله عليه وسلم، من أتاك ترده إلينا ومن أتانا يتا إلى قريش لا يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرون أن هذه بصالحهم، وتبين لهم عن قرب بأنها ضرر عليهم، وطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا البند وأن يأذن لمن أتى إليه ويقبله. أعطت قريش هذه الخلال الثلاث في المسلمين، وحصلت لإزائها خلة واحدة فقط وهي ما في البند الرابع، ولكن تلك الخلة تافهة جدا ليس فيها شيء يضر بالمسلمين. فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسوله وعن مدينة الإسلام، ولا يفر إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطلا، فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين، وانفصاله من المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه. وهذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه من ذهب بنا إليهم فأبعده الله. وأنا أبعده الله، يعني لا خير فيه، من ذهب منا إليهم فأبعده الله، لا خير فيه ولا نريده. وأما من أسلم من أهل مكة فهو وإن لم يبق لجوئه إلى المدينة سبيل، يعني يرد من المدينة ما يقبل. لكن أرض الله واسعة، ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيئا؟ وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. سيجعل الله له فرجا ومخرجا، وذلك أنه تجمع مجموعة هربوا وأووا إلى ساحل البحر، فكانوا إذا علموا أن عيرا لقريش أو أن قرشيا أو أن ذاهب أو داخل إلى مكة ذهبوا إليه وهم مستعدون له، وأغاروا عليه وقطعوا الطريق عليه وسلبوه لأنهم محاربون لهم. فلما رأت قريش أنه لا سبيل لها إلى الخروج من مكة، كلما خرجت من أي جهة وإلى هؤلاء في الطريق، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤويهم ليستريح منهم، ليستريح قريش من هذاهم. واللفظ مثل هذا الاحتفال وإن كان مظهر الاعتزاز لقريش، لكنه في الحقيقة ينبئ عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخورهم، وعن شدة خوفهم على كيانهم الوثني، كأنهم كانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف انهار، لابد له من الأخذ مثل هذا الاحتفال. وما سمح به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من المسلمين، فليس هذا إلا دليلا على أنه يعتمد على تثبيت كيانه وقوته كمال الاعتماد، فلا يخاف عليه من مثل هذا الشر. ويأتي مناقشة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا البند من الصلح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.